الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، له الحمد خالق كل شيء ومليكه وربه وإلهه، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله جل سلطانه وعظم ذكره في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة المسلمون، وقع لي سؤال غريب من شخص غير مسلم، أحببت أن أجعل الجواب عنه مدار خطبة اليوم إن شاء الله تعالى. فهل حقا الكافر أوفر حظا وأسعد حالا من المؤمن في هذه الدنيا، وليس مدار السؤال على الحظ والسعادة في الدار الآخرة وإنما في هذه الدار الدنيا؟ فهل الكافر حقا أسعد حالا وأوفر حظا من المؤمن في هذه الدنيا؟ يبدو أن هذا التصور أو هذا الوهم والنظر صحيح، ولكن وفق المقاييس والمعايير الكفرية التي هي بدورها مقاييس ومعايير ساذجة ومبتسرة وقاصرة محدودة، بتعبير القرآن العظيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إنها المعايير الظاهرة أو الظاهرية التي لا يستطيع أصحابها أن ينفذوا إلى كبد الحقيقة فيصيبوه أو يتعمقوا أغوار الموضوع مرورا بظاهره. وفق هذه المقاييس فهذا الوهم قد يجوز على بعض الناس، وقد يصح حتى في نفوس بعض المسلمين الذين خبى وقد الإيمان في نفوسهم وضعف أثره في قلوبهم حتى غدت منه خرابا بعد عمران. قد يصح هذا الوهم، وقد يجوز أيضا على أمثال هؤلاء. هذه المقاييس الكفرية التي ترى أن سعادة الجد ووفارة الحظ لا تكون إلا بالاستكثار من المال والولد، الأموال والأولاد، الأمر الذي ألمح بل صرح به القرآن الكريم في مواضع عديدة منه أو فيه، كقوله سبحانه وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال صاحب الجنة: أنا أكثر مالا وأعز نفرا، إذن أنا أولى منك بالحق، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة التي يصدر أصحابها عن نفس المقاييس وعن نفس المعايير. لكن الغريب أن هذا المزاج في إطابة العيش والعكوف على تصنيع المتاع وتكديسه بل تقديسه جعل أصحابه يتجاوزون هذه الظاهرة لكي يزعموا لأنفسهم أنهم يمتلكون الحق ما امتلكوا المال والنشب والولد. فمن كان أكثر مالا وأعز نفرا فهو الأجدر والأحرى أن يمتلك الحقيقة. ووفق هذا المنطق فإن نعلا مليئا ذهبا خير وأشرف من عقل مليء حكمة وإيمانا. وفق هذا المنطق المتهالك والتائه والشارد عرض القرآن الكريم لهذا الاشتباه الكبير الذي وقع فيه أصحابه وهم الكفار جميعا في مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فمن كان خيرا مقاما وأحسن نديا فهو الأولى بالحق، وإن كان هذا الحق عبادة تمثال أو السجود والعكوف والتأله لوثن. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. بعث عليه الصلاة وأفضل السلام في ذؤابة هاشم، أي في ذروة قريش، إلا أنه لم يكن ذا ولد ولم يكن، وإنما كانوا يتكثرون بالذكور، بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد. ولم يكن عليه الصلاة وأفضل السلام ذا ولد، ولم يكن ذا نشب وذا مال كثير. فقالوا رادين أو متعللين لردهم الحق الذي جاء به: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حتى وإن كان أحمق، إلا أنه عظيم شريف جليل بماله. هذا منطق كما قلت يبدو أنه حتى في أيامنا هذه جاز ويجوز عند كثير وعلى كثير حتى من المسلمين أنفسهم للأسف الشديد، إلا أنه في الحقيقة هو منطق الكفر. منطق الكفر ليس إلا الذي بينه وبين منطق الإيمان والتوحيد أمد قصي بعيد بين هذا المنطق وبين منطق الإيمان كما سنرى بعيد قليل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، واللام هنا بمعنى عن، أي عن الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم ضعفاء، لأنهم محاويج، لأنهم مساكين مستضعفون، لو كان خيرا ما سبقونا، نحن السادة أصحاب الأموال والأولاد، ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: مر الملأ من قريش، والملأ أيضا هم أصحاب المجد وأصحاب الجاه وأصحاب الشرف من ذوي الغنى واليسار والجدة، مر الملأ من قريش على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وعنده عمار وخباب وصهيب وبلال وأمثالهم، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء هم أتباعك؟ إذن أنت لست على شيء، ولا الذي جئت به بشيء، لأن هؤلاء أتباعك، مع أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه لا يتبع داعي الإصلاح من النبيين والمرسلين والمصلحين أجمعين إلا ضعفاء الملأ، إلا ضعفاء القوم، كما وقع في سؤال هرقل، في سؤال هرقل وقد كان عاليا بهذه السنة، لأنه كان متضلعا من علوم المسيحية أو النصرانية، عندما سأل أبا سفيان وصدقه القول: أتبعه الضعفاء أم الأشراف والأقوياء؟ قال: بل الضعفاء. قال: وكذلك كل نبي ما بعث إلا تبعه ضعفاء الناس. ولا نفسر هذه الظاهرة بالتفسير الاشتراكي العلمي كما يحلو لبعض الموسوسين وإنما تفسير هذه الظاهرة أن الملأ وأصحاب اليسار والجد والغنى يظنون أنهم أصحاب الشرف أيضا والمجد الباذخ، هؤلاء يستعلون بما عندهم أن يتواضعوا فيقبلوا الحقيقة التي قد يأتي بها ضعيف من الأنبياء أو من المصلحين، ضعيف من الأنبياء أو من المصلحين. هذا هو منطق الكفر كما حكاه القرآن الكريم وكما يتجسد إلى الآن في تساؤلات الكافرين وفي هواجس المترددين. قلت إن بينه وبين منطق الإيمان أمد قصي بعيد. منطق الإيمان: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أيا كان هذا المشرك وأيا كان هذا العبد الضعيف المضعف. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. منطق الإيمان أن الجدة والغنى والمال والمتاع الذي هو كله متاع قليل بتعبير القرآن الكريم، ما تخبط صاحبه في ظلمات الجهل وما تاه في بيداء الإلحاد والجحود لا يرفعه أن يكون بهيمة من جملة البهائم، بل ربما كان أخس منها وضعا وأفقا. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، هذه الأشياء هي التي يضمنها المال، يأكلون ويتمتعون. المال يضمن متع الحس من مآكل ومشارب وملابس ومركوب ومناكح وما إلى ذلكم. وأما الولد فإنه يلبي غريزة أصيلة في الإنسان مؤمنا كان هذا الإنسان أو كافرا، فضلا عن أنه قد يتعزز بالولد في بعض المجتمعات التي لم تبرأ من روح القبيلة أو من روح القبلية، يتعزز بهم ويستنصر ويتكثر. أيضا فضلا عن ذلكم الشعور الذي يشعر به أصل الولد من الامتداد والبقاء، فهذه قضية مشتركة، هذه مشاع، هذه مشاع في أصلها وفي جملتها. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وفي آيات أخرى: بل هم أضل سبيلا، لا يرتفعون عن حضيض البهائم، وأن كثر مالهم وكثر واستبحر غناهم وتأثلهم. منطق الإيمان شيء ومنطق الكفر شيء آخر مختلف تماما. فما الذي يجري عليه الناس مؤمنهم وكافرهم في هذا العصر وفي هذه الأيام العجاف من المنطقين؟ أيجرون حقيقة على منطق الإيمان أو على منطق الكفر؟ أنا مستيقن أن المؤمنين على علم وعلى بينة ونور من ربهم بمنطق هذا الإيمان، لكن على المستوى الفكري حقيقة وعلى المستوى الشعوري هم يجرون إلا من رحم الله على منطق الكفر. وأقصد بالمستوى الشعوري أن الواحد منا قد يرى رجلا ضعيفا إلا أنه صاحب تقوى وصاحب ورع، وربما كان يحمل شيئا من علم، فيستصغره ويزدريه، يزدري أخاه. وقد يرى فاجرا فاسقا مبتدعا محاربا لله ورسوله وشرعه إلا أنه صاحب غنى وصاحب مال، فيجله ويحترمه. إذن هو على المستوى الفكري يعلم خطأ هذا المسلك، لكن على المستوى الشعوري لا يجد تعظيما ولا تجلة ولا تكريمة لأخيه الضعيف صاحب الإيمان والتقوى، لكن يجد هذه المعاني لهذا الرجل الغني مع فجوره وفسوقه وظهور مبارزته لله سبحانه وتعالى ورسوله وشرعه بالحرب. إذن المستوى الفكري شيء والمستوى الشعوري شيء آخر. وهذا الذي يؤكد ما قلته في صدر الكلام، أن وقد الإيمان خبى في النفوس وضعف حتى صارت خرابا منه بعد عمران، وإلا فإن المستوى الشعوري يختبر فيه أثر الإيمان قبل المستوى العقلي وقبل المستوى الفكري. هذه نقطة أريد أن أوضح مسألة اليوم أو قضية اليوم بمزيد بيان وتفصيل. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه العزيز يملي للكافرين، وهو في هذا الإملاء يمدهم بالمال والولد والمتاع القليل من متاع هذه الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كل متاع الدنيا في الآخرة قليل. يمدهم بالمال والولد وبهذا المتاع القليل، بمعنى أنه لا يحرمهم ولا يمنعهم هذا المتاع القليل بسبب كفرهم وجحودهم، فهو رب أرحم وأكرم سبحانه وتعالى أن يخلق مخلوقا ويخليه من رزقه، أكرم من أن يخلقه ولو كان كافرا ويخليه من رزقه سبحانه وتعالى، ولو كان دابة في جملة الدواب التي رزقها على الله سبحانه وتعالى ويعلم مستقرها ومستودعها. فهل هذا يعني بحال من الأحوال أن الموحدين المسلمين المؤمنين خلو أو محرومون من هذه الخيور والأرزاق لإيمانهم؟ إذا أمل الله سبحانه وتعالى الكافرين من المتاع القليل وهو لا يملي لهم خيرا لأنفسهم كما أخبر سبحانه وتعالى، فهل هذا يعني بحال أنه يخلي المؤمنين من هذه الخيور والأرزاق والبركات؟ كلا، هذا عكس منطوق القرآن الكريم وعكس مفهوم الدين. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا منطوق القرآن الكريم، وهذا مفهوم الدين، وهذا مفهوم الدين في روحه العامة الشاملة. وقد يسأل سائل أو يتساءل: فما بالنا نرى المسلمين في هذه الأيام في أدنى درجات الغنى واليسار ضمن ما يعرف بالعالم الثالث، حيث تفشو الأمراض والأوجاع والطواعين، وحيث تشح الأرزاق والبركات والخيور؟ لماذا؟ لماذا هم على هذه الحال مع إيمانهم وتوحيدهم؟ والجواب: هل كان هذا حال المسلمين دوما بإسلامهم؟ لقد كان المسلمون وغبرت عليهم عصور ومرت وتصرمت دهور لأول أمرهم ولأول مدتهم سادة العالم وسرة الدنيا وملاك مفاتح خزائنها بهذا الإسلام العظيم. لكن أي إسلام؟ هذا الدين في جملته نظر وتطبيق، نظر وتطبيق. الاعتقاد هو نظر، الاعتقاد نظر، وأول واجب في قضايا الاعتقاد هو النظر كما قال المتكلمون. الاعتقاد نظر، والشرع تطبيق، والشرع أوضاعا وأحكاما. إذا عزل عن الإيمان والاعتقاد الذي يمثل الحواف والبواعث الصادقة الصميمية المحركة لا قيمة له، قشور أو بدن وهيكل بلا روح. والإيمان أيضا نظرا وقولا بلا تطبيق، يحيا في هذه الحياة على وجه هذه الأرض في شكل أنظمة وأوضاع وأحكام وقوانين يذوي ويضعف ولا قيمة له كحالنا في هذه الأيام. هناك إيمان، لكنه إيمان عدت عليه عواد الخرافة في كثير من تفاريعه، إيمان مبتسر، إيمان ضعيف ذاو، لأنه لم يلتئم مع ركنه ومع شقه الآخر الشرع الذي ينبغي أن يطبق على ظهر هذه الأرض في واقع الناس المتحرك الحي المعاش. فما قيمته من التحيف واعتساف طريق الحق والحقيقة أن يقال إن الحالة التي فيها المسلمون اليوم إنما ترجع وتعلل بسبب إسلامهم؟ بأي إسلام هذا؟ ما هو حظهم من هذا الإسلام؟ أين هذا الإسلام على ظهر هذه الأرض؟ أين أنظمته وأحكامه وقوانينه ودولته؟ أين هذا الإسلام؟ أبدا، هم كانوا بالإسلام أغنى الناس وأكفأ الناس لريادة الحياة وسيادة البشرية، وعندما تخلوا عن هذا المهم العظيم والركن الكبير صاروا إلى ما نرى، صاروا إلى ما نرى. فالمسؤول هم وليس المسؤول الإسلام بحال من الأحوال، وليس المسؤول الإسلام العظيم بحال من الأحوال. أيها الإخوة، من بعد هذا الكلام ومن ورائه أريد أن أقول: ولا بأس الآن أن نصوب بعض النظر إلى بعض امتيازات الإيمان، إلى بعض امتيازات الإيمان التي يظهر بها بعد ما بين مؤمن وكافر، بعد ما بين مقر وجاحد. رأس هذه الامتيازات وأولها وأجدرها بالتسجيل والتنبيه طمأنينة النفس وسكينتها بتحدد الاعتقاد والتصور في القضايا الرئيسية الكبرى في حياة الإنسان. في حياة الإنسان كل الإنسان، وقد أشرت إليها ذات مرة، قضية المبدأ وقضية الغاية من الوجود أي الهدف، وقضية الأيلولة، أيلولة الوجود وأيلولة الحياة الإنسانية أي المصير. هذه القضايا الثلاث المؤمن فيها قد قر عقله وسكنت نفسه واطمأنت بنور من الله سبحانه وتعالى، لا يتعدد معه هذا الاعتقاد، ولا يتشتت الوجدان، ولا تتردد النفس لحظة من ليل أو نهار بحمد الله تبارك وتعالى. النعمة لا يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا افتقدها أو بدأ في فقدها. لو بدأ الشك والتردد يتسرب إلى نفس الإنسان ولا تجد هذه النفس ولا يجد هذا العقل ما يشفيه من دائه ومن بلوائه، لعلم الإنسان ساعة إذ قيمة استقرار العقيدة وقيمة رسوخ وثبوت الإيمان الذي هو رزق وهداية صرفة من الله سبحانه وتعالى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأضرب هنا مثلا بسيطا واحدا لرجل محبذ لي أن أضرب به الأمثال في أكثر من مقام ومن موضع، لأنه نجم أو كوكب عال مرتفع شامخ في سماء العلم والفلسفة في عصرنا هذا، يحمل لواء الجحود والكفران على مدى ما يزيد على 90 سنة من عمره، وقد حاز على جائزة نوبل للسلام في هذا العصر التي هي قمة الشرف العلمي في أيامنا هذه، الفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل، الذي ما ترك تقريبا علما إلا وضرب فيه بسهم فالج. هذا الرجل يعترف في مذكراته التي كتبها آخر حياته، يقول بالحرف الواحد: إن معاناتي الداخلية، إن معاناتي الداخلية، يقصد الشعورية الوجدانية، لا يتكلم عن الجانب الفكري المحض، قد جعلت حالتي العقلية تتورط في صراع مرير. لم يستقر هذا الرجل على قرار، بالرغم أنه عقل كبير، أين عقولنا من عقله، إلا أنه تورط لحالته الوجدانية السيئة التي لم تعرف طمأنينة الإيمان ولا سكينة اليقين، تورطت حالته العقلية في صراع مرير. هذا ما سجله بالحرف الواحد. المؤمن هذه القضايا حتى وإن كان بسيط الإيمان محددة بوضوح أمامه وفي جوانه أو في باطنه، قضايا المبدأ وقضايا الغاية وقضايا المصير، وهو فوق كل ذلكم أيها الإخوة يعتقد أن الحياة ليست عبئا مبهضا، ليست عبئا ثقيلا، وليست رزءا يثقل كاهله أبدا، ولا يعتقد أيضا أن هذه الحياة أو هذا الوجود لغزا محيرا أو طلسما مستغلقا ليس له من سبيل إلى الفهم أو الحل. على الضد من ذلك تماما، القضايا واضحة في نظر كل واحد مؤمن فينا أو مؤمنة، وهو يعتقد أيضا خيرية الوجود، يعتقد خيرية الوجود. النظرية الإيمانية في هذا الباب، وقد يجهلها كثير أو أكثر الكافرين، تعتقد أن الأصالة للخير وليس للشر من أصالة، وهذا شيء تفرد به الإسلام العظيم، القرآن الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن الباطل ليس له أصالة، لأنه زهوق بنفسه، لأنه زهوق بنفسه، وإنما يستعلن وإنما يغالي وإنما يمتد في غياب أنوار الحق. فإذا ما جاء الحق ذهب الباطل، فهو زهوق وذاهب بنفسه. فالأصالة للخير والشرور جميعا، كما يعلم الدارسون في الفلسفة وعلم الكلام الإسلامي، إما عدمية وإما إضافية نسبية، إذن لا أصالة لها. الأصالة لماذا؟ الأصالة للخير. القرآن الكريم أيضا في غير آية الإسراء أكد هذه النظرية، نظرية خيرية الوجود: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إذن من بثق الوجود إلا عن رحمانية الرحمن؟ لو قال القهار فاسأل به خبيرا لقلنا قد تكون الأصالة لشيء آخر، وقد نتردد في تقرير خيرية الوجود، لكنه عندما قال الرحمن، إذن من بثق هذا الكون من بثق هذا الوجود إلا عن رحمانية الرحمن لا إله إلا هو. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، حتى وجودك أنت أيها الإنسان منبثق عن رحمانية الله، فهو وجود خير. المؤمن إذن يعتقد خيرية الوجود، ولأنه كائن نفاع كالغي، أينما وقع نفع. وقد قال المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في وصفه وتحديده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا لم ينفع فإنه لا يضر بحال من الأحوال، هذا هو المسلم الحقيق بنعت الإسلام ووصف الإيمان. والمؤمن الذي يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه ودواهيه. والمؤمن الذي يأمن جاره بوائقه، إذن هو امرؤ نفاع، امرؤ خير، ليس من الناس إلا في خير. إذن هو أيضا مبرأ من عقد مخاوف أو رهاب الفكر. هناك رهاب يسمى رهاب الفكر، الإنسان يغدو يخاف من نفسه، لأن نفسه لا تطاوعه ولا تلين إلا بتفكير شرير. المسلم العكس من ذلك، يبيت ويقوم ويتحرك ويسكن بأحسن وعلى أحسن العزائم. هذا هو أثر الإيمان في النفس، هذا هو أثر الإسلام في النفس وفي السلوك. إذن هو مبرأ من هذه العقدة، مبرأ أيضا من عقد الخطيئة وعقد الذنب وعقد احتقار النفس. الإنسان لا يحتقر نفسه ولا يزدريها، وربما لا يجسم توافهها إلا إذا كان والغا في الخطايا، والغا في الخطايا. وأذكر هنا نصا قرأته ذات مرة للمحلل النفس الكبير اليهودي المدمر سيجموند فرويد، يقول في كتابه سيكولوجية الانحراف عند الجنسين، يقول: عقدة الذنب أو الخطيئة هي الأصل الدقيق لأكثر الأمراض النفسية، لأكثر الأمراض النفسية، من القلق وتجسيم التوافه واحتقار النفس وازدرائها والتوجس وأنواع المخاوف المرضية أي الفوبيا. هذه العقدة المؤمن بريء منها بحمد الله تعالى، ولذا هو يعتقد مفعم الإحساس بخيرية ذاته أيضا. إذن هو راض عن قدر الله في هذا الوجود، عن قدر الله في حياته الشخصية الذاتية، وأيضا مفعم الإحساس بخيرية المصير. هذه الأشياء نحن ربما نستشعرها لكن لا نستطيع أن نزن قيمتها. الكافر يفتقد هذه المعاني جميعا، يفتقد هذه المعاني جميعا، ولا يضع في حسبانه وفي اعتداده حين يوازن بينه وبين المؤمنين ما يملكه المؤمنون وليس له به خبر، وما لا يملكه هو ويملكه المؤمنون من متاع الدنيا القليل. فمتاع الدنيا مشاع مشترك بيننا وبينهم، لكن يفوز به أجدرنا وأقوانا على الكدح وأقوانا عزيمة وأعلمنا بسنن التسخير في هذا الكون وبسنن ارتفاق هذه المنافع الإلهية في هذا الوجود، لكنه مشاع بيننا. أما هذا الجزء الذي أفصل القول فيه فليس مشاعا بين المؤمنين وغير المؤمنين، إنه حكر، إنه حكر وامتياز للإيمان. إذن هو أيضا امتياز للمؤمنين. خيرية المصير، ماذا يعود هذا الإحساس أو بماذا يعود هذا الإحساس على المؤمن؟ خيرية المصير يعود عليه أول ما يعود، وكلامي كله في جزاء الدنيا، في امتيازات الإيمان الدنيوية وليس الأخروية. أول ما يعود أيضا أنه يبرأ به المؤمن من عقدة من أعتى وأقوى العقد النفسية التي يتعرض لها الملاحدة ومزعزعو العقائد، عقدة الموت. عقدة الموت، قال بعض كبار علماء النفس: عن هذه العقدة تنشأ الأعراض النفسية العصابية والأعراض العقلية الذهانية وكثير أيضا من المخاوف عن عقدة الموت. وهذا أيضا لا يستشعرها المؤمن بحمد الله تعالى. المؤمن كلما قوي إيمانه وقر يقينه وحسن عمله ومسلكه وأخذه في هذه الدار، كلما أحب لقاء الله تبارك وتعالى لا يهاب الموت ولا يخشى، لا يهاب الموت ولا يخشى، بل إنه ربما أحب لقاء الله تبارك وتعالى فأحب لأجله الموت، فأحب لأجله الموت واستعجله. وقد روي هذا عن كثير من صالحي هذه الأمة، من صالحي هذه الأمة. بعد ذلك أقول إن من مزايا الإيمان أيضا مما يتفرع عن هذه الأركان أو عن هذه الأشياء التي سبق الإلماح أو الإلماع إليها، أن المؤمن راض بما قدر الله له تبارك وتعالى من رزق معنوي ومادي في حياته الدنيوية. فالقناعة حليف الإيمان، القناعة حليف الإيمان. وأما غير المؤمن لو كان له واد من ذهب لتمنى إليه واديا ثانيا، ولو كان له واديان لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد قال تبارك وتعالى في هذا الخصوص: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. روى الإمام ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم رحمهم الله جميعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: حياة طيبة السعادة، يعيش سعيدا وإن كان فقيرا وإن كان مقلا وإن ابتلي وإن أصيب وإن افتتن، يعيش سعيدا بصبره وتوكله وتسليمه ورضاه. حياة طيبة القناعة، لا سعادة بلا قناعة، لا سعادة بلا قناعة، وهذا بديه ظاهر. القناعة، قال ابن عباس وكان عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير، واخلف على كل غائبة لي بخير. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: القناعة مال لا ينفد. وقال فيما رواه عنه صاحبه وأخوه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. ومن هنا فإن المؤمن قد يرى، ربما يرى أن كثرة الأموال وكثرة هذا العرض الدنيوي تجر معها بقدرها هموما، كلما زاد مالي زاد همي، كلما زادت ممتلكاتي زادت همومي. فهو يسأل الله مع نبيه بلسان النبوة أن يجعل الله رزقه كفافا. هكذا كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقد عرض عليه مفاتح خزائن الأرض، إلا أنه قال: بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك، لا حاجة لي بهذه الخزائن ولا بهذه المفاتح. فربما سأل بعض المؤمنين بلسان النبوة مع نبيهم عليه الصلاة وأفضل السلام أن يجعل الله رزقهم كفافا، ألا يؤودهم بدين، وألا يذهب ماء وجوههم بسؤال واستجداء. لكن الكفاف، لكن الكفاف، أين هذا المعنى للكافر؟ من أين للكافر هذا المعنى؟ أبدا، إنهم في سعار، في حمى، في حمى كما قلت، تكديس وتقديس هذا المتاع الذي لا يعود عليهم إلا بالشقاء وإلا بالقلقلة، إلا بالشقاء وإلا بالقلقلة. المؤمن قد تتبدل عليه الظروف وتختلف عليه الأحوال، فربما يسقم بعد صحة، وربما يحتاج بعد جدة ويسار، وربما يفقد الحبيب والنسيب والقريب. وهذه أحوال أيها الإخوة أسارع لأقول تطرأ لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، أليس كذلك؟ مؤمنهم وكافرهم. فأما المؤمن فإنه يعتد لكل أولئكم عدته من الصبر والرضا والتسليم، من الصبر والرضا والتسليم، ومن بعد التأميل في رحمة الله وفي خلف الله، لأنه يخلف دائما خيرا مما ذهب لو وافاه العبد بالرضا والتسليم والتوكل، بالرضا والتسليم والتوكل. حتى أن من المؤمنين من يكون في بلائه أو في بلوائه أسعد حالا وأرضى نفسا منه في نعمائه، وهذا مأثور مروي بأسانيد عن أصحاب رسول الله وعن جملة عزيزة من التابعين فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين، لا أطول بذكر شيء منها. أما الكافر فإنه إن أصيب بمصيبة أو ابتلي ببلية أو فقد شطرا من ماله أو فقد ولدا أو حبيبا أو نسيبا فإنه تنخسف نفسه وتذهب حسرات تذوي قواه المعنوية، يغدو حيا كميت، يصبح ويمسي تالف الأعصاب، ممزق الوجدان، مشتت الهم والفكر. وبعضهم، وهذا ملاحظ بالذات في هذه الحضارة العصرية المادية، حضارة النفع، حضارة الاستهلاك، في هذه الحضارة بعضهم يبادر ربه بنفسه، ينتحر. فما أهون الحياة على نفر من الناس رأوا في الحياة عبئا ورأوا فيها وزرا، أي ثقلا، يبادر ربه بنفسه، ينتحر ليخرج من هذه الحياة، فقد فشل في ابتلائها، فشل في امتحاناتها. والعجيب أن هذه الظاهرة لانتشارها سولت لبعض شياطين الإنس أن ينظموا جمعيات تنظم عملية الانتحار الذاتي. تريد أن تنتحر، يحددون لك وقتا ظرفا مكانيا وظرفا زمانيا بحيث لا تؤذي أحدا. إذا قتلت نفسك أو أهويت بنفسك من حالق من مكان مرتفع، لا تقع على سيارة أحد، لا تقع على ماشي في الطريق أو ساع أو عجوز، ينظمون هذه العملية، يساعدونك على أن تخرج من هذه الحياة. سخافة هذه الحضارة. كثيرا ما يخطر لي أن هذا الغربي المتحضر حضارة المادة هو حيوان نبيل أو متوحش نبيل، ليس أكثر. وقد ذكرت مرة أن حكيما هنديا وفي الهند حكمة أو شيء من حكمة، جلس إليه فيلسوف وعالم غربي وجعل يغالي وجعل يبالغ في ذكر ممادح الغربيين ومناقبهم ومنجزاتهم. نحن فعلنا ونحن فعلنا ونحن فجرنا ونحن جزنا الفضاء وخرجنا إلى الجوزاء وفعلنا كذا وكذا. فقال نعم، إنكم أحسنتم أن تغوصوا أعماق الماء وأن تجوزوا أعماق الجوزاء، لكنكم إلى اليوم لا تعرفون كيف تمشون على الأرض، لا تعرفون الإنسانية، لا تعرفون الإنسانية. الكفر يفرق أصحابه والإيمان يجمع، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. الكفر والشرك والإلحاد يمزق أصحابه، لذا يبتليهم الله آنا بعد آن بالخوف والجوع، لكن ذاكرة البشرية مثقوبة لا تمسك شيئا، بالذات في هذا العصر، في تسارع هذا العصر المادي. نحن الآن نسينا وقد نسوهم قبلنا أنهم منوا في هذا القرن وحده، في النصف الأول من هذا القرن، بحربين لا أقول عالميتين. فهذا أيضا من غطرسة الغربيين، لم تكون حربين عالميتين، كانتا حربان غربيتين، منوا بحربين غربيتين يقول مؤرخوهم إنهما أتعس وأشقى وأسوأ حربين في تاريخ البشرية في هذا العصر، في عصر الحضارة، في عصر التقدم، في عصر حقوق الإنسان. بعد ذلك فكروا أن يسنوا شيئا يضمن حقوق الإنسان، وأما نحن فصامتون كأننا لن نقدم شيئا لهذا الإنسان المسكين المنكوب بجحوده، المنكوب بكفره. المؤمن أيضا، وهذا أخيرا، يشعر بتوائم مع كل ما حوله، يشعر أن بينه وبين أشياء الوجود نسبا متينا لا ينقطع، إنه النسب التوحيدي. النسب التوحيدي هو كائن في جملة الكائنات التي توحد ربها وتسبح بحمده سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا يستطيع حتى أن يصل إلى ماهيات هذه الأشياء، فضلا عن أن يتواءم معها بطريقة شعورية أو نفسية. أعود مرة أخرى لهذا الفيلسوف الملحد رازل، فقد قال في كتابه المعرفة الإنسانية، قال: إذا أراد الإنسان المعاصر أن يتحدث عن الكهرباء فإن بوسعنا أن نقول له كيف يستخدم الكهرباء في حياته العملية، أما إن أصر على أن يسأل ما هي الكهرباء فإنه سيتورط بدوره في مآزق ميتافيزيقية لن يجد منها مخرجا. وهذا عكس فطرة الإنسان. الإنسان يبحث دائما عن ماهيات الأشياء، عن حقائق الأشياء، لأنه لا يستطيع أن يشعر بالاتصال معها وبهذا النسب الذي أشرت إليه إلا إذا عرف شيئا عن ماهياتها. القرآن أعطانا في عبارات محددة صورة لماهية الأشياء جميعا، بل لماهية الوجود في إجماله. الكافر، لأن نفسية الجحود وعقلية الكفران أكثر وأضعف من أن تتعمق ماهيات الأشياء أو حقائق الأشياء. أعود مرة أخرى إلى قوله جل من قائل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وأختم بنص له أهميته في هذا الباب لنفس هذا الرجل، يقول في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية، يقول: إن الفلاسفة الغربيين، هؤلاء هم الذين ينظرون للشرق ولغير الشرق وللعالم أجمع، إن الفلاسفة الغربيين اعترفوا اعترافا سافرا، وهذا تعبيره، اعترفوا اعترافا سافرا أن ليس عندهم ولا عند العلماء المعاصرين جوابات واضحة أو مقبولة عن التساؤلات التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة للجنس البشري. التساؤلات العقدية الكبرى ليس في الفلسفة ولا في العلم ما يجيب عن هذه التساؤلات. اعترفوا اعترافا سافرا أي واضحا. ثم قال هذا الرافض الجاحد المعثر، وهو من بينهم، إلا أنهم يرفضون في نفس الوقت أن يعترفوا أن هناك طريقا أعلى لمعرفة الجواب عن هذه التساؤلات التي عجز عنها أو عجزت عنها يد العلم والعقل. أي الفلسفة. ما هو الطريق الأعلى؟ طريق الوحي. كيف عرف هذا الرجل وكيف عرف هؤلاء أن هناك حقائق ينبغي أن نصل إليها عجزت ظنون الفلاسفة وخرافات المليين وخزعبلات العلم المعاصر عن أن تصل إلى شيء منها؟ كيف عرفوا هذه الحقائق ثم زعموا بعد ذلك أن ليس هناك، أو رفضوا أن يعترفوا بأن هناك طريقا أعلى للوصول إلى هذه الحقائق؟ الحمد لله على نعمة الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.